الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا الله أكبر. وقرآنا عليه. ولا تخافت بالله سيدنا صلى على النبي. قل يا الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. انت اللي مسمعتهاش من زمان. لسه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. يا مولانا امين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصلح حالك يا منافي يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. ملايين يا منجي يا رب. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. سلم يا رب. انا حبيبك خمس مرات يا حاج. معلش تعال معايا شويه. ده انا موت بتاع حبايب. وانا تعرف حاجه بتديني عامل الحاج. والله هو كان ناجي على ظهره. والله العظيم. هو كان ناجي على ظهره. والله العظيم. اتفضل يا رب. بالحبه. ما بيمت بكره بنسمعها بس بالحبه. الله يبارك لك يا كريم. يا رب. العسل يا منورني. تمن بسملها يا مولانا. تمن يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. انت عارف يا مولاني انت عارف ربنا يصلح حالك. الله يصلح حالك. اتحفنا يا مولاني اتحفنا. كان انت عارف يا شيخ يا حاج نعم تقول له بقول له وصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يا رب وما أنت لك مثيلة كل رب يا منعم يا رب الله على الجمال. صلى على النبي. ليلة القدر خير من ألف دهر. يا رب يا رب عليك الله. ليلة القدر خير من ألف you Oh! بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.